قال فليتقوا الله وليقول. نعم أحمد. وهو يقسمها أمام هؤلاء، أمام هؤلاء يقسمه، يقسمه أمام هؤلاء أو لا؟ نعم أمام هؤلاء ينبغي أن يعطيه، يعني من الكرم أنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حتى ولو بحالة الأغنياء من الكرم أنك تهدي. نعم نعم هم غير الفقراء إذا كانوا مذكورين مع الفقراء، مثل آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء أشد حاجة والمساكين أقل حاجة. الدليل على هذا اللغة، إذا كان مفهوم صار معناه أن حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية في مخاطبات الناس مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولكن ما أظن الناس إذا قال ذريتي ما أقصد أولاد بناته، يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأبائل الآن ما أظن. هذا تنبيه، يقول قرأت في صلاة المغرب في صلاة الإخلاص كفوا بتسكين الفاء، وقبل قلت وهو بتسكين الهاء، نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة والله يحفظكم. أما كفوا فالظاهر أنه ما تبين الضمة كما ينبغي، وإلا أنا أقرأها تعمدا كفوا بضم الفاء. وأما وهو فهي قراءة، كل ما جاءت وهو في القرآن ففيها قراءة التسكين في كل موضع، وهو العلي العظيم، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون، كفوا بالضم بالقراءة. من نشوف المصحف اللي معنا. نعم في كل موضع، في كل موضع، في كل موضع. اين في كل موضع، وهي وهو في كل موضع. نحن اعطيناكم قبل ضوابط القراءات لكن يمكن راحت عليكم. نعم كيف؟ لا كفوا بضم الفاء، لكن فيها قراءة ثانية كفءا وكفوا، ثلاث قراءات بالواو، سيكون فعل مع الواو ولا مع الهمزة؟ مع الواو. ثبتها لنا جزاك الله خير، عشان ما لأنه الحين يتكلف الواحد كفوا الضم، لكن سرقت فلنا اللي عندي كفءا وكفوا، كفوا بضم الفاء، كفءا وكفوا، ثلاث قراءات. نشوف الملاحظة بعد هذه، الأول بضم الهاء والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مطلقا، وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام، مثل فهو فهي وهو وهي لهو لهو الغني لهي الحيوان، وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة المحضرين. فصار عندنا ثلاث حروف الواو والفاء واللام تسكن فيهما الهاء في كل موضع، معروف. بعد ثم ما فيها إلا قراءة الكساء وقالون في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة المحتمل بدأ ثم هو ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم لديهم إليهم، هذه ضوابط مفيدة يعني لأنها عامة. وأنت شرحت تحقق لنا ما قلت من الكلمة لمن؟ نعم فيها قولان للمفسرين، أحدهما أنها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم، فعلى هذا يكون لها عمد لكنها لا ترى، والثاني أن الجملة مستأنفة والمعنى ترون السماء كما تشاهدونها ليس لها عمد، وهذا هو الأقرب لقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم نعم لا بس يكون الإنسان يكون في سعة، إذا قال وهو العلي العظيم وهو السميع البصير فهو خير له عند ربه كما هي قراءة أكثر الناس الآن، يكون الإنسان في سعة وفي حل، بل الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان كل القراءات الثابتة السبعية، ينبغي الإنسان العالم بها أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا إلا أمام العامة، فلا يقرأ إلا بما وافق ما بين أيديه من المصاحف. كلمة القادمة لمن؟ سليم سليم ما في سليم في سليم أظن. بسم الله يا موسى لا لا ما وصلنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن انتهينا إلى آخر قوله وقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا وأخذنا الفوائد من أين؟ قال الله تعالى وليخشى الذين تركوا إلى آخر. من فوائد هذه الآية تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره،

الأب هو الذكر، الأم أم، يقول وأميه مثلا من باب التغليب. إذن الأبوان هما الأب والأم، وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى ملحق. تمام. طيب، لأبويه أي أبوي الميت لكل واحد منهما السدس. قول لكل واحد منهما السدس، هذا بدل من قوله ولأبويه بإعادة العامل، بإعادة العامل. والبدل معروف أن له حكم مبدل في إعراب، في إعرابه، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب لأننا أعدنا إيش العامل. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لكل واحد منهما أي من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضا. إن كان له، له أي للميت ولد. وقول إن كان له ولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس لا يزيد على هذا، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله فإن لم يكن له ولد. طيب، لكل واحد من السدس إن كان له ولد، فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، وإن كان أنثى فرض لها، فرض لها فرضها، فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة. طيب، والباقي، والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل لك. طيب، إذن ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب؟ أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا، وفرضها السدس مع وجود الولد ذكر كان، ذكرا كان أم أنثى. وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس، وإن كانوا، إن كان ورث إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا. وحينئذ نقول إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثا فقط فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. طيب، وإن كانوا ذكورا وإناثا فليس للأب إلا السدس كالأم، لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائه، لأن الأبناء أو أبنائهم أولى بالتعصيب من الأب. شيطان الرجيم. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، فما وجه الدلالة من هذه الآية؟ محمد، بأولاده، وهذا يدل على أنه أرحم بهم من آبائه. طيب، وذكرنا من فوائد الآية أنه إذا اجتمع في الميراث أب وابن كان للابن نصف ما للأب، ما للولد. من أين يؤخذ؟ إذا اجتمع في الميراث ابن وبنت فإن الذكر يعطى مثل الأنثى مرتين لقوله الذكر مثل الأنثيين. وذكرنا الفائدة في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر. فائدة نعم يعني اختيار مثل حظ الأنثيين لأن الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدني، فلهذا والله أعلم عدل عنه إلى مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمة فوق